قال الفيلسوف سعد الغزاوي، سمير عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني إذا سألتك عما يقوله الحكماء والعلماء والأدباء في أمر الحب من معان وآراء؟ يقول أحد الحكماء يا بنيتي: الحب أعلى قمة في جبل الحكمة. حكيم، أقصد عظيم، عظيم جدا. ويقول أحد الأدباء يا بنيتي: الحب هو آخر ما بقي للبشر من جنة عدن. رائع، رائع جدا. فماذا إذن تقول أنت يا فيلسوف لمن لا يؤمن أبدا ولا يعترف إطلاقا بوجود الحب؟ أقول له: يا ولدي، الحكماء يقولون: إذا كنت حجرا فكن صوانا، وإذا كنت نباتا فكن إحساسا، وإذا كنت إنسانا فكن حبا. بس أعتقد صادقة أن قلبه أقرب ما يكون إلى الحجر الصوان منه إلى قلب الإنسان. من هو يا بنيتي؟ ذلك الذي يتجرأ على الأحبة ويتبرأ من المحبة ويقول: لا وجود للحب على الإطلاق في قلب الإنسان في هذا الزمان، وإنما هو فقط مجرد إعجاب إنسان بإنسان. بنيتي، هذا مجرد رأي لإنسان يعبر عن أحاسيسه لا عن مشاعره، وفرق كبير بين إحساس الإعجاب ومشاعر الأحباب. وكيف؟ كيف يا فيلسوف؟ الإعجاب يا بنيتي معناه ربط المرء بين ما تراه عيناه أو ما تسمعه أذناه، وبين ما يتخيله من نتائج لما يسمعه أو يراه. وأعتقد أن هذه النتائج المتصورة أو المتخيلة هي بالضرورة حصيلة أسباب ذلك الإعجاب. تماما، تماما يا بنيتي. ولكن إذا ما زال أثر التصور أو التخيل، زال الإعجاب بزوال الأسباب، وانقطع أو انقشع كما ينقشع خادع السراب. طيب، هذا عن نتائج وأسباب إحساس الإعجاب، فماذا إذن عن مشاعر المحبة في قلوب الأحبة؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. كلي آذان مصغية، تفضل. سأل ذات يوم أحد الأحبة عالما من علماء المحبة، فقال له: لماذا يا سيدي لا أحس بوجود أي موجود في هذا الوجود حين أشعر أن من أهوى وأحب معي موجود؟ هذا يا ولدي لأن الحب نزوع فطري روحي يسمو بالمحب إلى عالم علوي نوراني لا يعرف الحدود ولا يعترف بالسدود. كل ما يشعر به المحب أن من يهوى ويحب هو أجمل الناس وأكمل الناس وأعظم الناس، لأن مجرد رؤيته أو مجرد سماع صوته يفجر في نفسه كل ينابيع الرضا، ويبعث في روحه كل معاني النشوة، ويضيء في قلبه كل مصابيح السعادة. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن ما خير ما تود أن تنهي به حديث الليلة في أمر الحب؟ يقول بعض الحكماء يا بنيتي: الحب كلمة من نور. نعم، سطرتها يد من نور على صفحة قلب من نور. ويقول آخر: ولكن بنيتي، هذا أمر شرحه يطول وأنا. بس أرجوك، أرجوك يا فيلسوف، بعد كلام الحب المعسول لا ينبغي أبدا أن تقول. وأنا الليلة مشغول. هكذا؟ طيب ماشي، إلى الغد إذن يا فيلسوف.